Book 2 31 31 31 En el restaurante 3 في المطعم 3 في المطعم 3 Querría un entrante. من فضلك واحد مقبلات. من فضلك واحد مقبلات. Querría una ensalada. من فضلك واحد سلطة. من فضلك واحد سلطة. Querría una sopa. من فضلك واحد شوربة. من فضلك واحد شوربة. Querría algo de postre. من فضلك الحلوى. من فضلك الحلوى. Querría un helado con nata. من فضلك واحد آيس كريم مع كريمة. من فضلك واحد آيس كريم مع كريمة. Querría fruta o queso. من فضلك فواكه أو جبنة. من فضلك فواكه أو جبنة. Nosotros querríamos desayunar. Nosotras querríamos desayunar. من فضلك نريد أن نفطر. من فضلك نريد أن نفطر. Nosotros querríamos comer. Nosotras querríamos almorzar. من فضلك نريد أن نتغدى. من فضلك نريد أن نتغدى. Nosotros querríamos cenar. Nosotras querríamos cenar. من فضلك نريد أن نتعشى. من فضلك نريد أن نتعشى. ¿Qué desea usted desayunar? ¿Qué querría usted desayunar? ماذا تريد حضرتك للفطور؟ ماذا تريد حضرتك للفطور؟ Panecillos con mermelada y miel. خبز حمام صامولي مع المربى والعسل. خبز حمام مع المربى والعسل. Tostadas con salchicha y queso. خبز توست مع سجق وجبنة. خبز توست مع سجق وجبنة. Un huevo cocido. Un huevo hervido. بيضة مسلوقة. بيضة مسلوقة. Un huevo frito. بيضة عيون. بيضة عيون. Una tortilla francesa. Omelette. Omelette. Tráigame otro yogur, por favor. من فضلك واحد زبادي آخر. من فضلك واحد زبادي آخر. Tráigame más sal y pimienta, por favor. من فضلك أيضا ملح وفلفل. من فضلك أيضا ملح وفلفل. Tráigame otro vaso de agua, por favor. من فضلك كوباية ماء أخرى. من فضلك كوباية ماء أخرى.